ما تعلمت احنا الريحة السوداء احنا نار جهنم خاوينا ما تندم من خوتنا تعلم احنا الريحة السوداء احنا نار جهنم بالغصب طاعتنا من نحكي كلمتنا كل البشر تفهم الغضب الساطع فوق النجم اللامع اجبال وما نتهدم خاوينا ما تندم من خوتنا تعلم احنا الريحة السوداء احنا نار جهنم فزعة تبشر احنا الروس نكسر نتسلح ونحضر نضرب فلا نرحم الصاحب نحترمه دمنا قبل دمه وليغلط ندمه على اهل ونترحم احنا نار جهنم